السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى لقاءاتنا في سلسلة ولا تقربوا. هذه السلسلة المباركة التي نتكلم فيها عن المناهي الشرعية، وقد وصلنا بحول الله وقوته إلى الحلقة 30 من هذه السلسلة المباركة. والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما نقول وبجميع ما نسمع، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع غاية في الأهمية. هذا الموضوع يشغل بال الكثيرين من الآباء والأمهات والأزواج والزوجات، بل ويشغل بال الصالحين من العلماء المصلحين والدعاة الذين يريدون الخير لعامة المسلمين. كل هؤلاء يراقبون ظاهرة بدأت تتفشى وبدأت تنتشر بصورة مرعبة، ألا وهي ظاهرة كثرة الطلاق. في هذه الليلة المباركة سأجيب عن سؤالين. السؤال الأول: ماذا صنع الإسلام لترميم البيوت حتى لا تنهار العلاقة الزوجية؟ السؤال الثاني، وبه نسمي هذا اللقاء: لماذا كثر الطلاق في بلاد المسلمين؟ موضوع غاية في الأهمية ويتعلق بالمناهي الشرعية، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد والحديث صحيح عن ثوبان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها لغير سبب شرعي، وإن فعلت فهي مهددة بتهديد يفجع القلوب، فحرام عليها رائحة الجنة. كذا روى البخاري في التاريخ الكبير وأبو داود وأحمد والحاكم، والحديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ليس منا من عمل على تقويض بيوت المسلمين، من عمل على خراب بيوت المسلمين، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. وهذا نهي عن إفساد العلاقة الزوجية بين الرجل وزوجته. كذا أخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإن لها ما قدر. لا يجوز لك أيتها المسلمة إنك تخربي بيت أختك في الله عشان زوجها يطلقها ويتزوج منك أنت. لا يجوز لك لو كنت الزوجة الأولى أو الثانية أن تحرضي الزوج على طلاق أختك في الله حتى تستفرغي صحفتها وتستأثري بالزوج فإن لك ما قدر. هذه الأحاديث الثلاث كلها ينهى المخربين لبيوت المسلمين عن هذا الخراب، ويأمرهم بكف الأيدي والألسن عن إفساد العلاقة الزوجية بين الرجل وزوجته. أحبتي في الله، لماذا كثر الطلاق في بلاد المسلمين؟ ليه؟ اسمع إلى هذا التقرير المرعب الذي نشرته الجرائد الرسمية منذ أشهر ليست بالبعيدة. وأعلن هذا التقرير المرعب، أعلن فيه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أن حالات الطلاق في مصر في العام الماضي فقط وصلت إلى 75,000 حالة طلاق. وهذه الحالات الرسمية الثابتة في السجلات، وأنا أجزم أن مئات الألوف من حالات الطلاق تحصل سنويا. لا يكاد يمر يوم واحد على أي داعية أو واعظ أو عالم أو أي لجنة فتوى على مستوى البلد إلا وتأتي عشرات الأسئلة يوميا في الطلاق. هذا طلق وراجع، هذا طلق وراجع، هذا طلق وبانت منه الزوجة بينونة صغرى، هذا طلق امرأته فبتها فبانت منه بينونة كبرى. كل يوم، هل يخلو برنامج لأي داعية إلا ويأتي فيه أسئلة في الطلاق؟ الطلاق كثر، بقت ظاهرة مرعبة. لماذا كثر الطلاق؟ كم ترتب على هذه المأساة من خراب بيوت وضياع أولاد وكسر قلوب وخلق أحزان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لو سألتني سؤالا يا شيخ، من الذي وراء حالات الطلاق في الغالب؟ أقول في الغالب، لكان الجواب إنه إبليس. من الذي وراء خراب البيوت بالدرجة الأولى؟ الجواب قطعا إنه الشيطان. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه تترى إلى بني آدم، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا؟ شيطان يقول لكبير الأبلسة: أنا النهاردة فضلت ورا فلان لحد ما زنى. يقول له: ليس أنت. يوشك أن يتوب. الثاني يقول: فضلت وراء إلى أن سرق. ليس أنت. يوشك أن يتوب. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته. أنا بقى خربت بيت مسلم، طلقت منه مراته، فيدنيه إبليس منه، يقربه ويجعل على رأسه تاج ويقول: نعم أنت، أنت أنت. هو ده الشغل ولا بلاش؟ نعم أنت، أنت أنت. الملاحظ في هذا الحديث إن خراب بيوت المسلمين أهم عند إبليس من الزنا، من السرقة، أهم عنده من هذه الكبائر العظيمة. لأن الزنا والسرقة والكبائر تهدمها التوبة، إنما خراب البيوت يترتب عليه ضياع المرأة وضياع الرجل وضياع الأولاد. ولما يطلع أولاد بعيدين عن الأبوين الكريمين الصالحين، هؤلاء الأولاد إن لم يتغمدهم ربنا برحمته هيبقوا هم المخزون الاستراتيجي لإبليس في المستقبل. صرنا نسمع في بلادنا عن مشكلة أولاد الشوارع، وهم بمئات الألوف، ويحصل منهم ولهم جرائم يشيب منها الشعر، شذوذ، لواط، زنا، مخدرات، وقتل. أطفال الشوارع بقوا قنبلة موقوتة. فاللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. إخوتي في الله، إن الناظر في أحوال الناس في موضوع الطلاق يجد العجب العجاب العجيب. الناظر في أحوال الناس في موضوع الطلاق يسمع العجب العجاب العجيب. جاءتني فتوى وأنا قل أن أفتي في الطلاق، مع أن ربنا عز وجل من علي بدراسة أبواب الطلاق ودرستها ما لا يقل عن 5 مرات والحمد لله. رجل سألني، اسمعوا العجب العجاب يا عباد الله، واحد اتصل علي، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. قال لي يا شيخ أريد أن أسألك في فتوى طلاق. قلت له اتفضل. قال لي أنا بكرة فرحي، بنائي غدا. قلت له ألف بركة. قال لي اسمع بس، والدي قال علي الطلاق بالثلاثة من أمك، أمك طالق إن لم تخرج الزفة من بيتنا. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص يا ابني خرج العروسة من عنده. قال لي اسمع للآخر، حماية هو كمان قال علي الطلاق بالثلاثة، مراتي طالق إذا الزفة ما طلعتش من عندنا. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. قال اسمع للآخر، وأنا كمان قلت علي الطلاق بالثلاثة، ما أنا عامل زفة أعمل إيه؟ سبحان الله العظيم، الناس صارت تستهتر جدا بموضوع الطلاق. الشيطان اخترع بدعة خبيثة، بدعة الحلف بالطلاق، وصار الناس يستهترون. فتوى أخرى، هذا الكلام عرض علي، رجل عاد من العمل إلى البيت، قال لامرأته حضر العشاء، فجابت له العشاء دافي، هو بيحبه سخن قوي ملهلب. قال لها مش عارفة ان انا بحب الاكل سخن. قلت له انا مسخناه. قال لها لا ده بارد، روحي وانت طالق. وجاي عيط، يا شيخ دي الطلقة التالتة، وانا سألت قبل كده في دار الافتاء وفي مشيخة الازهر في الطلقتين الاوليين، وقال اهل العلم وقعتها، ودي الطلقة الثالثة وعندي عيال واعمل ايه؟ طب ينفع نجيب محلل؟ طب عيل وغلط؟ طب اتصرف ازاي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اخوتي في الله، ماذا صنع الاسلام لصيانة البيوت؟ اولا امتن الله عز وجل علينا بنعمة الزواج وجعلها آية من اعظم الايات، فقال جل جلاله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ونظم سبحانه العلاقة بين الرجل والمرأة وعرف كل طرف منهما ما عليه من واجبات وما له من حقوق، فقال جل جلاله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، وقال عز من قائل وللرجال عليهن درجة، وأمر ربنا الرجال أن يعاشروا النساء بالمعروف، فقال سبحانه وعاشروهن بالمعروف، وسمى ربنا عقد الزواج بالميثاق الغليظ يعني العقد المؤكد، فقال سبحانه وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وأمر ربنا الرجال والنساء أن يأخذوا بكل الأسباب التي تنجح الزواج. أمرنا ربنا باختيار الزوجة الصالحة والزوج الصالح، فقال سبحانه ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، وقال للرجال ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وأمر ربنا الرجال بمجرد أن يستشعروا نشوز الزوجة أن يبادروا بالعلاج، مش سعادتك نايم على ودانك بقالك 20 سنة وجاي لي 20 سنة كرة تلعب بك امرأتك كما يلعب الصبي بالكرة، جاي لي بعد 20 سنة تزأر؟ ربنا قال لك بمجرد ما تشم عوج الحق عالج. قال سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ما هو الخوف؟ الخوف توجع في القلب بسبب توقع مكروه في المستقبل. فربنا بيقول لك اول ما تحس انها هتتعوج الحق عالج، بادر بالعلاج. وقال ربنا للمرأة إذا وجدت من زوجها عوج وضمار، قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. بل إن الله عز وجل صيانة للبيوت من الخراب أعطى الفرصة في الطلاق مرتين، يعني الطلاق الذي بعده رجع، كان ممكن من أول مرة أنت طالق خلاص، فقال سبحانه: الطلاق مرتين، يعني اللي بعده رجع، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. كل دي عقبات، عراقيل أمام من يريدون خراب بيوت المسلمين. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا. بارك الله فيك يا شيخ. كان عندي سؤال بخصوص الزكاة. أول سؤال، هما ثلاثة. أول سؤال يخص زوجي، اشترى قطعة أرض لبناء منزل خاص، واشترى قطعة أخرى لبيعها علشان يبني بيها البيت ده. السؤال الثاني، هو مأجر فندق، الزكاة تكون على أصل المال والربح ولا على إيش؟ السؤال الثالث، زكاة الذهب اللي خاصة بيا ممكن أعطيها لإخواتي وهم محتاجين لها ولا ما ينفعش على أساس الأصل والفرع؟ لا حاجة حضرتك، حاجة إن شاء الله. جزاك الله خير، بارك الله فيك. وفي السنة، في السنة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن هناك حالات الطلاق فيها حرام، حرام الطلاق البدعي. إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض أو في طهر مسها فيه هو آثم وطلاقه يقع، ما دي عقبة برضه. ولذلك الرجل الصالح إذا أراد أن يطلق لا يطلق زوجته في حيضها أو في طهر مسها فيه. معنى كده أن الإسلام ده فرصة تفكر، وده فرصة لأعصابك تهدى، وده فرصة لأهل الإصلاح يتدخلوا. دي برضه عقبة كؤود أمام الشيطان حتى لا تخرب البيوت. معي اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. جزاك الله خير. انا ماليش اسئلة غير ان انا اسأل على الوالدة اخبرها ايه بعد العملية بس. الله يبارك فيكي. والله انا بسأل عشان كده بس، انا ماليش اي اسئلة. اكرمك الله، ادعيها بالشفاء. ولكن انا بعتبر نفسي من قناة الرحمة. ربنا يعزك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. والدتي كان أجري لها جراحة دقيقة، يعني العملية استمرت 5 ساعات متواصلة، والحمد لله هي خرجت من الجراحة، والحمد لله غدا إن شاء الله تخرج من المستشفى. أرجو من جميع إخواني وأخواتي الدعاء لها ولكل مرضى المسلمين بالشفاء. اللهم آمين، اللهم آمين. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته. تفضلي. أنا أم عبد الرحمن. تفضلي يا أم عبد الرحمن. لو سمحت يا شيخ، انا حلمت امبارح ان جوزي ذبح خروف وبيفرق عن الناس. اختي في الله، سؤال حضرتك عن تفسير حلم؟ انا قمت لقيت الفجر بيت. انا بسال سؤالي يا اختي. نعم. سؤالك عن تفسير حلم؟ ايوه. انا لا افهم في تفسير الاحلام. بارك الله فيك، اكرمك الله. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. قالوا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا شيخ، إذا كان يعني إنسان يريد أن يتوب إلى الله عز وجل، لكن يا شيخ كلما يخرج الإنسان إلى الطريق ويرى التبرج وكل ما يوجد في الطريق يعني، فيرجع إلى ما كان عليه. نعم. فكيف يفعل الشيخ حتى يتوب توبة نصوحة؟ يعني الختم هذه قوية فهمتني؟ أبشر هجاوبك إن شاء الله. كيف؟ أبشر تابع معي إن شاء الله تسمع الجواب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. جزاك الله خير. أكرمك الله. الله يخليك. من فضلك يا شيخ حضرتك عايزين حضرتك تكلمنا عن النقاب. حاضر. والفرضيته يعني. أبشر. علشان الموضوع ده مهم جدا. حاضر. حاضر. ماشي شكرا يا شيخ. أكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. طب نستأنف يا إخواني. الموضوع طويل ومهم. نستأنف إن شاء الله. الإسلام وضع ضمانات، وضع راقيل، وضع عقبات كؤودة في وجوه أبالسة الجن والإنس الذين يريدون خراب البيوت. الإسلام جعل الطلاق هو الحل الأخير، فجعله كالكي في العلاج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري في كتاب الطب: الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار. وأنهى أمتي عن الكي. وجعل الله قبل الطلاق الوعظ والهجر والضرب غير المبرح الذي لا يكسر فيه العظم ولا يلطم فيه الخد ولا يخدش فيه اللحم. وإذا فشل الزوج بعد ذلك فإن الشرع أمره بالصبر إذا كان ما يسوءه من زوجته ليس من خوارم الدين ولا الخلق. فقال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي السنة روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فإذا شعر الزوج بعد استنفاذ كل الوسائل باستحالة الحياة مع هذه الزوجة فالقرآن يناديه: تمهل، ما تتسرعش، ابعث حكم من أهلك وحكم من أهلها. قال جل جلاله: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما حكيما. وشرع الإسلام العدة بعد الطلاق. وهتطلق واحدة لها عدة، العدة لها أهداف كثيرة، استبراء الرحم وكيت من أهدافها، من حكمها ندي فرصة لأهل الإصلاح أن يرمموا هذا البيت الذي تصدع وهدد الإسلام كل من يسعى في خراب بيوت المسلمين. فقال النبي: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. وقال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وأخيرا، الإسلام عشان يحفظ بيوت المسلمين جعل عقدة النكاح في يد من؟ العصمة في يد مين؟ في يد الراجل، لأنه أصبر ويتفكر في عواقب الأمور أكثر من المرأة. المرأة تحسبها غالبا بالعاطفة، إنما هو لما جه يتجوز دفع دم قلبه، ولما يطلق هيتحش وسطه، وعشان كده سيتروى كثيرا. ولو العصمة في إيد الحريم بكرة هقابل نص الرجالة قدام محكمة زنانيري. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك يا فضيلة الشيخ. اتفضلي. كان جوزي امبارح حصل اختلاف بيني وما بينه كده، فانا قفلت الشقه وخدت المفتاح. وبعد ما خدت المفتاح قال لي عليا الطلاق، لو ما دخلتش الشقه دلوقتي هتكون طالق مني. انا خدت المفتاح ودخلت بيت عند والدتي وكده، فهو فضل يدور على نجارين وده واني كسر الباب ما عرفش يخش، وخلاص اليوم خلص وجه النهارده. انا مش عارفه الطلاق ده يبقى ايه حله. طيب تابع معايا ان شاء الله. ماشي. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام وبركاته. اتفضل. اللي سمعتش بقى صدق، لو واحده منتقبه، واحدة منتقبة ومعاها في المكتب زمالة مسيحيين نساء، يجوز ترفع النقاب أمامهم؟ حاضر. لا يجوز. هجاوب حضرتك إن شاء الله. ماشي شكرا. بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. ازيك يا فاطمه؟ الحمد لله. ليا سؤال بس انا بعتبره مهم جدا يا شيخ. اتفضلي يا فندم. يعني هو خاص بحاله الوفاه. كويس. الصوت حضرتك مش جاي لي خالص. سامع حضرتك، انا سامعك، قولي. دلوقتي انا عايزه اعرف المفروض الواحد لما يموت من النظام اللي احنا بنتبعه دلوقتي، الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عنه، قال ما تنادوش على الميت. احنا انا شخصا في قرية وبينادى على الميت في جميع المساجد، يبقى انا كده خالفت قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وما نيجي بعد كده بعد الدفن ييجوا يعملوا قاعدة كده الرجالة ويشغلوا قرآن. وده انا هقول لحضرتك، انا الرسالة وصلت. نعم رسالتك وصلت ليا، هجاوبك بالتفصيل ان شاء الله. الله يبارك فيكي. معنا اتصال اخر يا اخواني. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، ربنا يزيدك نور يا رب. الله يبارك فيك. لو سمحت يا شيخ، انا دلوقتي بعاني من كثره الطلاق. يعني انا من فتره ما كنتش ملتزمه انا وجوزي بصراحه. فكانت في يمينات هو بيحلفها عليا، فانا مش عارفه اذا كانت اليمينات دي يعني وقعت ولا لا. من دونهم يمين ان هو قال لي لو سبت البيت هتكوني طالق. انا فتحت باب الشقه وركبت الاسانسير بس ما سبتش العماره. ورجعت تاني باب بيتي. كويس. فده يبقى وقع. حاضر. وفي معلش يا شيخ اليمجي، حصل مشكله بينه وبين اخوه، قال له يمين ثلاثه مني ما انت راجع الشغل تاني. ويمين برضو اتصل بيا انا ماليش اي ذنب، لقيته برضو بيقول لي يمين ثلاثه مني تبقى محرمه عليا لو فتحتني في الموضوع ده تاني. هو بيقول لي ان هو سال شيخ والشيخ قال له ما فيش حاجه اسمها يمين ثلاثه. وبعدين انا يا شيخ دلوقتي لو انا مثلا انا ماليش ذنب في كل ده ومعايا منه ثلاث اطفال، فانا افضل موجوده معايا في البيت ولا اعمل ايه؟ ولا ابقى مطمنه ازاي؟ انا الحمد لله بصلي وبقيم الليل ومنتقبه الحمد لله، فعايزه برضو ابقى مطمنه من الناحيه دي. حاضر. طيب شكرا قوي يا شيخ، ربنا يخليك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم. عليكم السلام ورحمه الله. معاك عبد الله من المنصوره. اهلا اهلا استاذ عبد الله. بقول لستك يا شيخ مسلم، اتفضل. في قضيه كبيره جدا، الليد في الخصام. يعني في ناس تربطني بهم نسب، وعملت فيهم ان انا اروح ابوس رجلهم عشان يصالحوني، وجبت الشيوخ وعملت اللي ما اتعملش عشان اقابل ربنا، وما عملتش فيهم حاجه. وبيني وبينهم نسب. يعني انا ولاد بنتي ما اعرفش شكلهم ايه، ملاعين بنتي ملاعين ولاد بنتي لا يعرفوا اخوالهم ولا يعرفهم خالاتهم، والعيال ما اعرفش يعني ايه خال. طيب ما اروح لهاش بالعيد، ما اروح لهاش في اي مناسبه، وانا راجل وقت نايم تعبان نفسي اشوف احفادي ما اعرفهمش. حاضر، هجاوب حضرتك في اخر الحلقه ان شاء الله. الله يبارك فيك. نستأنس يا اخواني. طب اخر اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ازي حضرتك؟ شمتها. الحمد لله. يا حضرتك سؤالي بخصوص خارج الحلقه يعني. اتفضل. هو بخصوص الذهب، دلوقتي عندنا ذهب برغم 100 جرام. فبالنسبه للزكاه، سمعت من قال ان الزكاه تطلع مره واحده في الامر. نعم. ومن قال ان الزكاه تطلع زي زكاه المال كده كل سنه. نعم. فكنت عايز اعرف هل تطلع كده او كده؟ حاضر. بس حضرتك يعني اعرف راي حضرتك ايه؟ حاضر. طيب شكرا. الله فيك، اكرمك الله. مع كل الضمانات التي مرت بنا والتي صان بها الاسلام البيوت من الخراب، الا ان الطلاق كثر، بل ان نسب الطلاق سنويا ربما تفوق احيانا نسب الزواج. والمصيبه ان معظم حالات الطلاق تقع بين الشباب اللي هم حديثي عهد بالزواج. كارثه كبيره. والسؤال هو الطلاق كتر ليه؟ خراب البيوت كتر ليه؟ لماذا كثر الطلاق في بلاد المسلمين حتى بين الإخوة والأخوات؟ كتر. لماذا؟ الجواب: السبب الأول سوء الاختيار. أقطع إن 99% من المشاكل الزوجية سببها سوء الاختيار. زارع الحنظل لن يجني إلا المر، لن يجتنى من الشوك العنب. النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا معايير لو عملنا بها ساعدنا. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. أخذ مين يا رسول الله عشان أعيش هادئ البال في هناءة وسعادة؟ فاظفر بذات الدين، تربت يداك صار الخير في يدك كالتراب، أو تربت يداك إذا خدت واحدة ما عندهاش دين فيدك منها والتراب، هتخسر. وبالنسبة للرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي تريد أن تختار لتسعد، قال فيما رواه ابن ماجه والترمذي والحاكم وإن كان ضعفه البعض لكن له شواهد، قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. سيدنا الإمام الشعبي كان يقول: من زوج ابنته لفاسق فقد قطع رحمها. سيدنا الحسن كان يقول: زوج ابنتك لصالح، إن أحبها أكرمها وإن بغضها لم يظلمها. يا سيدي بنتك قطعة من لحمك تديها لمين؟ اللي عنده فلوس كتير، شقته أربع عوض، عنده وظيفة مرموقة، صاحب منصب عالي، اسأله عنده دين ولا لا، بيصلي ولا لا، بيتحرى الحلال ولا لا، بيحارب شياطين الجن والإنس حتى لا يقع في الحرام ولا لا. اسأل يا أخي، ده بنتك انت، دي هتختارها أم أولادك، ده عرضك، اظفر بذات الدين. الرجل الصالح هو الذي سيعاشر بالمعروف ويمسك بالمعروف، وإذا صرح صرح بالإحسان. الزوجة الصالحة هي التي إذا دب بينها وبين زوجها شقاق وذكرها بالله وخوفها بالله وقال لها اتق الله، تعود وتجعل يدها في يده وتقول: لا أكتحل بغمض حتى ترضى. البيت الذي أسس على التقوى وبني على الدين وكان عماده القرآن ومهاده طاعة الرحمن لهو بيت جدير أن يسعد أهله وألا يكون بينهما شقاق وعنت وخلاف. سوء الاختيار، انت ما اخترتش كويس، عشان كده ذق ذق المرارات، تجرع كؤوس المرار. السبب الثاني من أسباب كثرة الطلاق: تلويح الرجال الذين لا خلق لهم بسيف الطلاق. مئات الألوف بل عشرات الملايين من الرجال جعلوا لفظة الطلاق سيفا مسلطا على رقاب النساء، وصوتا في أيديهم يلهبون به ظهور النساء. مع كل خلاف يصرخ الرجل: علي الطلاق، كل مشكلة علي الطلاق. ايه ده؟ الحلف بالطلاق بدعة خبيثة. هو الطلاق ده يمين نحلف فيه؟ بعض التجار مع كل بيع وشراء يحلف 50 طلاق. أصبحت كلمة الطلاق ملعبة في يد فسقة الرجال، خربت البيوت. كم من بيوت خربت، كم من أولاد ضاعوا وشردوا، بل كم من أولاد جيء بهم من الحرام. هو كثرة العقوق النهاردة سببه إيه؟ واحد، إن الأب والأم ما ربوش على الدين، وزارع الحنظل لن يجني إلا المر. اثنين، إن الأب والأم دول كانوا من العاقين وكل سلف ودين. ثلاثة، ممكن يكون الواد ده غذي بالحرام، أبوه مرتشي بيبيع حرام، بيشتغل في حاجة حرام، أو ابن حرام فعلا. ما هو الراجل كل يوم بيحلف 60 طلاق، قاعد يلعب قمار على المقهى، شيش بيش ودول ياك، يقول عليها الطلاق شيش بيش، يقول طلاق على طلاقك دول ياك، ولا طلاق وقع، كل خناقه عليها الطلاق. انت طالق، لو رحت تبقي طالق، لو عملت ايه يا عم، في ايه؟ فتش انت عايش في حرام ولا في حلال، ولا يسألون اهل العلم، في ايه؟ كثرة تلويح الرجال بسيف الطلاق خرب البيوت. والناس بتبتدع في موضوع الطلاق أشياء عجيبة. أحدهم يقول: وده دي أسئلة جات لنا ويقول أنا قلت لمراتي أنت طالق شافعي ونفعي. مين نفعي ده يا عم؟ البقال بتاعكم؟ وفي حد اسمه نفعي؟ هو حافظها كده. قلت له أنت طالق شافعي ونفعي وملكي وحنبلي وحنفي وكل ما تحل تحرامي. يعني ايه كل ما تحل تحرمي؟ يعني امرأة بسستة تحل وتحرم تحل وتحرم؟ اتق الله في دينك يا عبد الله. الكل ما تحل تحرمي. واحد خاطب واحدة جاءني وقال يا شيخ قلت لخطيبتي تحرمي علي ليوم الدين ولو اتجوزتك تبقي طالق. الله، هو انت بتسخن بتتدرب؟ هو انت اتجوزت اصلا؟ يقول لي خطبته تحرمي علي اليوم الدين ولو اتجوزتك تبقي طالق. الإمام مالك والإمام أبو حنيفة يقولان هذا الطلاق يقع إن تزوجها. سيدنا الإمام أحمد والإمام الشافعي قال وقولهما هو الراجح إن تزوجها فطلاقه لا يقع. طب ليه؟ للحديث الذي رواه ابن ماجه وقال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك. الطلاق لمن أخذ بالساق. لما قلت لها أنت طالق ما كانتش مراتك يبقى ده لعب عيال تستحق أن تؤدب. بل هناك نساء والله يحلفن بالطلاق. حريم بتحلف بالطلاق. تقول راح أشوف أختي. لا ما تروحيش. لا هروح. علي الطلاق ما أنت رايحة. تقول طلاق على طلاق أبوك لنا رايح. دي كلها أسئلة وصلت إلي. حريم بتحلف بالطلاق. سبحان الله العظيم. طبعا كلام المرأة لغو وتؤدب ملوش لازمة كلام إن العصمة مش في إيديها. رجل ذهب إلى ابن عباس وقال يا ابن عباس أدركني أدركني يا ابن عباس. قال ماذا دهاك؟ قال قلت لزوجتي أنت طالق عدد نجوم السماء. يا سلام، شوف الناس بتعمل إيه. مش ثلاث طلقات، عدد نجوم السماء. وجاي عيط لابن عباس. فقال ابن عباس يركب أحدكم الحموقة يبقى أحمق وغبي ثم يقول أدركني يا ابن عباس أنت لم تتق الله ولذلك لم يجعل لك الله مخرجا. ثالثا من أسباب كثرة الطلاق سؤال المرأة الطلاق. مع كل مشكلة هي امرأة مستفزة تقول طلقني. كل ما تطلب طلب وما يعملوش طلقني. وقد يسوء أدبها فتقول له لو كنت راجل طلقني، لو أنت من ظهر راجل طلقني. والله بيحصل. وقد يكون هذا أمام بعض أهله أو صحبه فيستشيط غضبا فيقول أنت طالق. ما هتزقته لو أنت راجل طلقني. قال أنت طالق. وبعدين تقعد تعيط وتعض على سن الندم وتقول له كده ربعتني رخيص باقي اخر عشرتي معاك. الله، ما انت اللي هزقتيه. وعلى نفسها جنت براكش. النبي قال الكلام ده حرام. ايما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. سكن لسانك، ما تخربيش بيتك. اتق الله في نفسك يا امة الله. اربعة من اسباب كثرة الطلاق تدخل الاهل بما لا يرضي الله. كم من بيت خرب والله بسبب تدخل الأهل. فمع أول مشكلة يقصها الزوج على أمه فلطلقها وجوزك ست ستها. إيه اللي مصبرك على الأرض ده؟ طلقها. ومع أول مشكلة تقصها الزوجة على أمها تقول لها اطلقي منه وجوزك سيد سيده. حرام عليكم يا أخوانا، حرام عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا، أنا بريء من الناس دي، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. وكان على الزوج العاقل والزوجة العاقلة عندما دب بينهما الخلاف أنهم يطلبوا الفتوى من أهل العلم، من أهل الدين، من أهل الذكر اللي ربنا أحلنا عليهم عندما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إنما تروح تقول لأهلك وهي تقول لأهلها، ولا دول عندهم دين يعصمهم من الظلم، ولا دول عندهم دين يعصمهم من الظلم، وكل واحد بيقول من باب الحمية والعصبية العمياء الجاهلية فتخرب البيوت؟ ما ينفعش. وانت كأب وانت كأم إذا جاءك الزوج أو الزوجة بالشكوى رمم البيت، ما تهدهوش، رمموا البيوت. اسمع الحديث العجيب ده، أخرج أبو داود وابن ماجه وأحمد، وقال ابن حجر الهيثمي في كتاب تنبيه الأخبار حديث صحيح وضعفه غيره. الحديث بيقول ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. يا سلام، انا نازل ضيف عند حماية، واخد غرفة جانبية قاعد فيها انا وزوجتي، حماية سمع صوت البنت بيصرخ بيصيح، بضربها انا، بزغدها زغد جوه. مش من حقه طالما انا ما اشتكتش ولا هي اشتكت يقول لي ضربتها لي، بزعالة لي، مش من حقه. لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. ليه؟ ما جايز انا ضربتها لسبب لما تعرفه يزعلك يحرجك، جايز بتمتنع عن الفراش، جايز تتمنى علي، تحب تسمع الكلام ده؟ اسكت. لا هي اشتكت ولا انا اشتكيت، مالكش دعوة بقى. المشكلة بين اتنين حلها سهل، تدخل طرف ثالث المشكلة بتكبر، طرف رابع، طرف عاشر، كل ما في كم أكثر بيعرف المشكلة حجمها بيكبر وحلها بيبقى أصعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يرمم البيوت. واسمعوا يا من تسعون في خراب البيوت إلى الأهل العقلاء كيف كانوا يتصرفون في مشكلات البنات والأبناء. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أخرج مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ جوزك فين يا فاطمة؟ قالت: كان بيني وبينه شيء. خدوا بالكم، قالتش المشكلة إيه، بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج ولم يقل عندي. متعود ينام بعد الظهر شوية عندي، زعل مش. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا يبحث عن علي، فجاء فقال: هو في المسجد راقد. يا رسول الله، لقيت علي سيدنا علي نايم في الجامع. وشوفوا زمان الراجل لما كان يزعل من مراته ما يقعدش على القهوة ولا يقعد في الخمارة زي بتوع الأفلام، راح الجامع. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، نايم والتراب جعل هدومه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول له ممازحا: قم أبا تراب، قم أبا تراب. سألوا: انت زعلت بنتي؟ قلت لها ايه؟ ازاي تزعل فاطمة بنت النبي محمد؟ ما سألوش. سأل بنته ايه الشيء اللي زعلكه؟ ما سألش، هي ما قالتش، ما يسألش. وراح بنفسه أبو الزوجة بنفسه ذهب إلى زوجها يصلح بكلام طيب فيه مزاح يشرح القلب ويشرح الصدر: قم أبا تراب، قم أبا تراب، وتحلت المشكلة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه اشتكت له أسماء مرة من الزبير، فقال: يا أسماء اصبري، فإن الزبير رجل صالح ومن أهل الجنة، اصبري فلعلك أن تكوني معه. مش احنا عندنا طلقي منه اجوزك شيد شيده؟ لا يا اخوانا، فتدخل الاهل بما لا يرضي الله خرب بيوت كتير. واوعى تقول اصل البت جايه بتعيط، جيالي عينها ورمه، جاي انت ما تشوف هي عملت ايه، هي عينها عينها اليمين ورمه، جايه كسر له دراع. الله، اوعى تغتر بالدموع، لازم تسمع من الطرفين. سيدنا الشعبي كان جالس في المحكمه مع القاضي شريح، فواحدة قعدت دخلت وقعدت تعيط للقاضي وتشتكي من زوجها، فرق لها الشعبي وقال: يا شريح، أرى أنها مظلومة، البنت دي مظلومة، قطعت قلبي. قال له: إيش عرفك؟ قال له: بتعيط. قال: يا شعبي، هل نسيت إخوة يوسف؟ ألقوه في الجب وجاءوا أباهم عشاء يبكون. لن نغتر بالدموع يا امرأة، أنا ما جلست هنا لأسمع الدموع والبكاء، إنما جلستها هنا لأسمع الحجج والقرائن والبراهين. من أسباب كثرة الطلاق ترك المشاكل حتى تستكشف. بقاله 20 سنة زوجته بتلعب بيك الكرة وجاي لي في الآخر يزقر. انت كنت فين يا مولانا؟ انت لسه فاكر يا سيدنا؟ مش ربنا قالك واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن اول ما تجد ريحة العوج صلح. الاصلاح في اول المشكلة سهل. واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، طبعا ضرب غير مبرح، والضرب كالكي هو اخر الدواء. فلا تترك المشكلة حتى تستفحل، ولا تترك الدمل حتى ينفجر، ولا تستهين بصغار المشكلات فإن الجبال من الحصى. 6 من أسباب كثرة الطلاق القدوة السيئة. ربما يكون السبب في تسرع الرجال في الحلف بالطلاق أنهم نشأوا في بيئة مستهترين. هو تربى، ودنه اتعودت، ولسانه تعود على سماع وعلى التلفظ بكلمة عليها الطلاق. اتربى في بيئة كده، أبوه كل يوم كان بيفطر بطلقين ويتغدى بخمس طلقات ويعشي والدته بمدفع رشاش 600 طلقة. اتربى على كده. جاره بيحلف بالطلاق في كل خناق، خاله، عمه، أخوه. بيئة سيئة. احنا بنشوف أحيانا أطفال براعم بيلعبوا مع بعض بيلي ولا كازوز ويقول لزميله عليها الطلاق بالثلاثة انا اللي كسبان. طب ده عارف يعني ايه عليها الطلاق؟ عارف معناها ايه؟ هو اتربى على كده، اتربى في البيئة الفاسدة دي، ودنه تعودت، لسانه تعود على هذا الاذى. بنجد شباب مش متجوز ولا خاطب وبيحلف بالطلاق. اقول تعودت اذنهم على هذا في البيت وعند الاقارب ومن الافلام والمسلسلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 7 من أسباب كثرة الطلاق غياب الهدف السليم من الزواج. اسأل معظم الشباب، يا ابني انت متجوز ليه؟ انت عايز تتجوز ليه؟ تسمع إجابات تهلك من الضحك. بيقول لك سنة الحياة. ايه سنة الحياة دي؟ أمي قالت لي اتجوز. أمتي متجوز؟ أنا لازم أتجوز. هو أنا يعني زي بيت الناس؟ المسلم الصالح له نوايا صالحة كثيرة في الزواج. هذه النوايا الصالحة، هذه الأهداف الكبيرة تخليه يفكر مليون مرة قبل أن يطلق ويهدم البيت. أنا متجوز بلا هدف، سهل يهد البيت. المسلم بيتجوز طاعة لله، لأن ربنا قال لنا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. قال لنا فانكحوا، وده فعل أمر، ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، عشان الحريم ما يحلوش علينا ويزعلوا. طيب أنا بتجوز طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم اللي قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. اللي قال للرجل الذي أراد أن يختصي حتى لا يتزوج، قال له أنا أنام وأقوم وأصوم وأفطر، قال للثلاثة وأتزوج من رغب عن سنتي فليس مني. بتجوز عشان أوجد الجيل المؤمن الذي يدعو إلى الله ويذب عن الديار. بتجوز عشان 20 نية صالحة. فاللي بيتجوز وعنده الأهداف الكبيرة دي مش سهل عليه يخرب بيته أو يطلق مراته أو يشرد عياله. إنما اللي بيتجوزها عشان الجمال، أنا عايز وسطها 35 سنتي. ومرة شاب من إندونيسيا طالب في جامعة الأزهر جاب لي ورقة مطبوعة جابها لنا في المسجد، بيقول عايز عروسة وزنها ما يقلش عن 55 كيلو، ما يزيدش عن كده، وطولها 150 سنتي، وقعد يحط لي حاجات غريبة. قلت له الله، يعني أنا لو شفت لك عروسة لازم يكون معايا مازورة وميزان أقيس الطول وأوزنها؟ هتتجوز يا ابني ايه؟ مفيش اهداف في هذه الرؤوس. فكان متجوزها عشان الجمال، ذهب الجمال فيزهد فيها. المسلم اللي عنده أهداف كبيرة ونوايا صالحة في الزواج مش سهل عليه يخرب بيته أبدا. 8 من أسباب كثرة الطلاق المعاصي. المعاصي، أنت متجوزة عندها دين أصلا منتقبة، وأنت كان عندك وأنت أخ ملتزم وحفظت القرآن مع بعض في فترة العقد وربنا كرمكم بعيلين ثلاثة، بيتك اتخرب ليه؟ مش ممكن يكون من ذنوبك؟ ممكن قوي. هو مش ربنا قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا؟ هذه امرأة من الخليج، الشيخ أحمد القطان ذكر قصتها تحت عنوان جمعتنا الطاعة وفرقتنا المعصية. أخت ملتزمة وزوجها أخ ملتزم وحفظ القرآن وكان يقيم الليل و و و، لكنها كانت مستهترة. تحضر أي عرس، صحيح هناك في قاعة للنساء فقط لكن من النساء من يستهترن، فتخلع العبايات لها لبسة سواري وترقص وتعمل، وبعض النساء يصورن بالمحمول ويصورن بالكاميرات الفيديو. فالرجل ده من بلد خليجية سافر مرة إلى العراق، وكان هو كمان إيمانه خفت وضاع، فجلس مرة مع قرناء السوق أو رحنا عندنا حتة شريط عايزين نفرجك عليه، حتة واحدة بترقص رأس، يلا هاتوا فرجوني. لا، اللي بترقص والناس بيتفرجوا عليها مراته المستهترة اللي ما سمعتش كلامه وما سمعتش كلام ربنا، بمجرد أن عاد قال أنت طالق. ليه؟ عشان كيت وكيت وكيت. فبكت وبعثت قصتها تقول جمعتنا الطاعة وفرقتنا المعصية. ما يمكن بيتك خرب بذنوبك، شوف انت مقصر في ايه. هو مش ربنا قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا؟ 9 من اسباب كثرة الطلاق الزواج السهل. انا افرح عندما يزوج والد ولده ويساعده في بناء عش الزوجية ويجيب له الشبكة ويجيب له الشقة، بس أرجوكم يا آباء يا أصحاب اليسار يا أصحاب الثراء، أرجوكم حملوا عيالكم جزء من المسؤولية. اللي بيجي سهل غالبا بيضيع بالسهل. جميل وطيب وبارك الله فيك إنك تجوز ابنك وتجيبه شقة تمليك وعراضي، حلو، خليه يجيب هو حاجة يا أخي. قول له أنا هجيب الشقة وانت هات العفش، شيله جزء من المسؤولية عشان ما يفرطش. 10 من أسباب كثرة الطلاق عدم الرضا بسبب إطلاق البصر. الزوج اللي بيطلق بصره في الحرام مش ممكن يرضى بزوجته ولو كانت فيرجينيا جميلة الجميلات، لأن ببساطة بعد فترة هيتعود عليه. المرأة اللي طول النهار قدام الفضائيات تتفرج على الأفلام والأغاني والشباب المخنس وعمالة تحملك وتبص لجوزها المكدود المكدوح اللي يشتغل 14 ساعة في اليوم، شعره شاب يا ولداه ووشه كرمش، تبص كده تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. أول مشكلة طلقني. هو بقى عمال يبص على المذيعة وشها مال التلفزيون كده وتقول سيداتي سادتي، وبتضحك ضحكة كده خلابة ترعب، يبص على مراته ويتمتم بشفتيه تقول له مالك؟ لا ابدا بذكر ربنا. هو بيقول حسبنا الله ونعم الوكيل وانا لله وانا اليه راجعون. واحد جالي قال لي انا عايز اطلق مراتي، وانا اعرفها عفيفه شريفه مصليه ربت له ولاده احسن تربيه. قلت له طلقها ليه؟ حرام عليك. فقال لي بالحرف الواحد، قال لي انا عايز واحده ستايل. ايه ستايل اللي طلعوا لنا فيها دي؟ خلاص بقى الست تخنت بقى وفشولت وكعبلت، عايز واحده ستايل. أنا بقول للمرأة لا تهملي في نفسك، وبقول له اتق الله في زوجتك وارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. 11 من أسباب كثرة الطلاق عدم تصور النتائج. طلقني أنت طالق، وبعد كده البيت خرب وعياله ضاعوا والمرأة ضاعت وهو ضاع، من الذي يرضى به وله أولاد؟ من الذي يرضى بها ولها أولاد؟ قليل، فلا يتصورون النتائج. ثم عدم التكافؤ. نحن نقول بقول الإمام مالك في موضوع التكافؤ، التكافؤ هو التكافؤ في الدين، سيدنا بلال اتجوز من اخت عبد الرحمن بن عوف وهي العربية الحسيبة القرشية، هو اسود كان عبدا وحرره الصديق، لكن كان في تكافؤ في الدين. لكن بقول بقول الجمهور ان لم يكن هناك تكافؤ في العلم في المال في العائلة في عايزين تقارب، مفيش تكافؤ يا في تقارب حتى لا تتعالى عليك. نفس الرجل دايما الرجل دايما يبقى اعلى حتى لا تتعالى المرأة عليه. واخيرا بقول من حسن التشريع الاسلامي انه عمل الطلاق، لان الطلاق بيبقى هو الحل الوحيد في حالات كثيرة. الطلاق احيانا بيكون مستحب بل وواجب. متى يكون الطلاق مستحبا؟ عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة كالصلاة، وذلك بعد بذل المجهود الضخم في الهداية وإصرارها على حرب الله بترك الحقوق الواجبة. اثنين، امتى الطلاق يكون مستحب؟ اذا كانت غير عفيفة، لان في امساكها نقص في الدين، اذ انها قد تدخل عليه ما ليس من نسبه. واحيانا يلزم القاضي الرجل بالطلاق كطلاق المولي اذا ابى الفيئة الى زوجته بعد تربص 4 أشهر، واحيانا للزوج ان يطلق وللزوجة ان تطلب الطلاق لعجز احدهما عجزا تاما عن اداء الحقوق الزوجية. علاج الظاهرة دي ايه؟ نتقي الله، نتقي الله في نسائنا، نسائنا تتقي الله فينا، نجعل بيتنا صورة مصغرة من بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نشوف النبي كان بيعامل زوجته ازاي، زوجته كان بتعامله ازاي، كان بيحل مشاكله ازاي. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. الاسئلة بقى نجاوب عليها في الثلاث دقايق اللي فاضلين. بتقول لي زوج اشترى قطعة ارض هيبني عليها منزل خاص، هل فيها زكاة؟ لا. واشترى قطعة ارض سيبيعها، يعني الاتجار، اذا اشترى قطعة ارض للتجارة يقدر ثمنها قد ايه بعد ما يحول عليها الحول الهجري، ويطلع في كل 1000 جنيه من ثمنها 25 جنيه زكاة مال. بتقول لي عنده فندق، زكاته على الفندق الارض والمباني والاساس اللي فيه ولا على الربح؟ على الربح فقط، على الربح. طيب بتقول ينفع ادي زكاة الذهب بتاعتي لاخواتي؟ ايوه ينفع، لانه ببساطة لا يجب عليك ان تنفقي على امك ولا على ابيك ولا على اخواتك ولا على بناتك ولا اولادك. ممكن كمان تدي زكاة مالك لجوزك ولعيالك، انما الرجل ما ينفعش يدي زكاة ماله لمراته ولا لاولاده. واحد بسألني عن حلم، انا لا افهم في تفسير الاحلام. اذا كان الانسان يريد ان يتوب وبعدين بيتوب ويخرج يلاقي تبرج النساء والصفور فيقع في المعصية، ماذا يفعل؟ يتوب تاني. طب وقع ثانية يتوب ثالث، وقع للمرة المليون يتوب مليون وواحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، بس من التوبة أن يهجر الأسباب التي أدت به إلى المعصية. عايزين درس على النقاط سيكون إن شاء الله. واحد قال لمراته علي الطلاق لو دخلت كذا، علي الطلاق إن لم ينوي بها طلاق ففيها كفارة يمين، إلى يطعم 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، فإن لم يجد على الترتيب كده يصوم 3 أيام متتابعة أو متقطعة. هل يجوز للمرأة المسلمة المنتقدة تكشف الوجه أمام النصرانيات؟ نعم يجوز، نعم يجوز. وعائشة رضي الله عنها دخل إلى بيتها يهودية وكلمتها عن عذاب القبر، والحديث ثابت وصحيح. أريد أن أعرف الواحد لما يموت بتقول لي في بدع بيعملوا سرادق وكذا وكذا، كل هذه بدع، وإن شاء الله هنتكلم عنها مستقبلا لما نصل إلى باب الجنائز. لكن أوصي كل مسلم بشراء كتاب عظيم جدا اسمه أحكام الجنائز للإمام الألباني، قايل فيه 200 بدعة وقع المسلمون فيها من بدع الجنائز. بتقول لي زوجي بيحلف بالطلاق كتير مش عارف أعمل إيه. لازم تروح معاه لدار الإفتاء، أو واحد من أهلك يذهب معه إلى دار الإفتاء ويحكي بقى السيناريو من أوله، قال إيه وقال إيه وقال إيه وقال إيه، ويطلب منهم الفتوى. لازم، ما يلمسكيش إلا ما يطلب الفتوى ما دام قد حلف عليك بالطلاق. زوجي قال لي يمين 3 مني منك رجعة وأنا رجعت، يعمل إيه؟ عليه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يصوم 3 أيام. عندي ذهب بلغ 100 جرام، زكاة الحلية حكمها إيه؟ والله زكاة الحلي ما أعلمه أن فيها قولان لأهل العلم. الأول أنها واجبة، وهذا قول الإمام أبي حنيفة ومعه أدلة قوية جدا أنا أخذ بها. وهناك من قال، وهؤلاء هم الجمهور، الحلي ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة. أنا أخذ برأي الإمام أبي حنيفة أن في الحلي زكاة في كل عام، وأعرف أن هناك قول مخالف وده قول الجمهور، لكن أبو حنيفة جاب أدلة كثيرة قوية، ده مش وقت التفصيل فيها. السؤال الأخير بيقول أنا بيني وبين نسيب بنتي خصومة شديدة، وهم يعني لدودين في الخصومة، أفعل إيه؟ اذهب بأهل الصلاح والخير، الناس الكبار أصحاب الدين اللي هم بيحترموهم، ويسعوا بينكم في الصلح، والصلح خير، والصلح خير، وخليها عليك شوية، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. الله أسأل أن يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا ويهدينا جميعا سبل السلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، بارك الله لكم وعليكم ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.